ما خبرتنيش رحتي في سكات، في بالك انت الدنيا فنات. وآه يا يا يا يا يا يا غير فوتنية، وريتك الجنة عطيتني النار. يا قلبي انساه وطلق لي استوار. وآه يا يا يا يا يا يا هنيني عشقك انت حامني المكتوب والدان صايق كملت معاه نكوي القلب اللي يبغى قلبك انت مشيت عشرة مربي على الغدرة مذوقني المرام ماشي آفر هم كبير عيشني بلينر. وآه يا يا يا يا يا يا الله لا يردك صيدي سيدي تذيبر نساك الفرما طيلة ميموار. ويا لا لا لا لا لا لا باسي كلاسية عشقك انت رحمني المكتوب والدان صيد كملت دينك ويل قلب اللي بغاك زينة الدودية.